الحمد لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما ان احنا داخلين على رمضان يعني، وبكره شعبان، وشعبان من الاشهر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من صيامها، كان يصوم شعبان كلها، كان يصوم شعبان الا قليلا، وما ذلك الا لتعظيم امر الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام شعبان قال: شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. وقال: شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فقال سببين: السبب الاولاني ان ده شهر غفله، والمؤمن بيبقى مجتهد في وقت الغفله، يعني الناس بتغفل هو بيقظ، هو بيستيقظ، يعني هو مش بيغفل مع غفله الناس، فالناس بتغفل في شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لازم اكون مستيقظ في شعبان. والسبب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع فيه الاعمال الى الله. ورفع الاعمال ده قصه مهمه قوي، ان في رفع اعمال ليلي، يعني كل ليله اعمالك بترفع، وفي رفع اعمال كل 3 ايام ونص، اثنين وخميس، وفي رفع اعمال سنوي. وابن القيم كان يقول لك: لا، عرض الاعمال غير رفع الاعمال. العرض ده تعرض الاعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، العرض ده ممكن يعرض على بشر، لكن الرفع لا يكون الا لله. ورفع الاعمال ده ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بتقسم عليه الارزاق، حديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. قالوا: يخفض القسط يعني يخفض العدل، يعني منسوب العدل في المجتمع في ميزان، فأحيانا يخفض القسط يعني العدل ينزل ويسود الظلم، وأحيانا يعني يعاقب الناس بظلم بعضهم البعض، يرى بعضهم بأس بعض، وأحيانا يرفع العدل، يعني ان ميزان العدل يرتفع. ليه؟ لان منسوب العدل عند المجتمع زاد. وقالوا: يخفض القسط يعني يخفض الرزق، قسط العباد من الارزاق، فالله يقسم الارزاق ليل نهار سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. فقال: يخفض القسط ويرفعه. ان انت بتنام كبر ما بينامش، الله لا يغفل، الله لا يأخذ سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لحاقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلق. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه تقسم الأرزاق على الأعمال، والأعمال ترفع عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل، يعني كل ليلة في ملائكة تتعاقب في البشر ترفع الأعمال، وفي رفع سنوي اللي هو في شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. قال: إليه يصعد الكلم، قال: من كان يريد العزة فإليه العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا: ومن بيرفع مين؟ الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. قالوا: إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الكلمات الطيبات، عارف الطيبون للطيبات، في أحد أوجه التفسير القوية فيها ان الاقوال الطيبه تخرج من الرجال الطيبين، ان كلمه طيبه كشجره طيبه، الكلم الطيب، الكلام الطيب، انت امرت بمعروف، انت نهيت عن منكر، انت دعيت الى الله، انت قرات القران، انت ذكرت ربنا، انت سبحت، انت دعيت، دي اسمها الكلم الطيب. هل الكلم الطيب لا يصعد الا اذا صدقه عمل؟ اليه يصعد الكلم الطيب، ولا يصعد ولا يقبل هذا الا اذا كان فيه شهادة عملية بجوارحك، هتقعد تعمل لي فيها شيخ، وبعدين تروح البيت تختلي بنفسك وتعمل حرام. هنا العمل الفاسد يمنع أن يرفع الكلم الطيب. أحد الأقوال قالوا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا: لا، ده العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان بالكلمة الطيبة اللي هي كلمة التوحيد، فلا يقبل الله عمل صالح الا اذا كان هناك كان توحيد قبل ذلك، ان واحد موحد، ومش بس موحد، ده موحد واسلم، شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. الشهاده لا تكون الا باللسان، يعني مش واحد حس كده لازم يشهد يقول أشهد، الشهادة شهادة، شهادة قولية، ما قالش أقول. اللي بيشهد ده، ده بيشهد بإيه؟ بعين قلبه ويشهد بلسانه. ما يجيب واحد يقول له تعالى فلان شاهد في المحكمة، ده لازم يكون إيه؟ رأى، ولازم يكون عنده قدرة على البيان. شهادة أن لا إله إلا الله مش إن أنا عارف، لا لا، ده أنا لابد إن أنا إيه؟ رأيت هذا بقلبي وأعلنت ذلك بلساني. شعبان شهر يعظم النبي عليه السلام، وهو من هو خير الخلق، مسدد، معصوم، معه وحي السماء، كثير الذكر، حياته كلها بعد البعثة من طاعة إلى طاعة، ومع ذلك بيقول هذا شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هل انا بحب ان انا ايه لما العمل يترفع يبقى معايا عمل صالح؟ ايه العمل الصالح؟ اختار الايه؟ الصيام. والصوم لا عدل له. احنا اتكلمنا على الصيام مرات ومرات، لكن خلينا النهارده نتكلم على ان انت تحسن ظن بربك. احسن ظن بربك، يعني اوعى تظن ان ربنا مش هيغفلك، اوعى تظن ان ربنا هيخذلك، او ان ربنا مش هيوفقك، او مش هيبارك لك، او مش هيرزقك، او مش هيعطيك، او مش هيتولاك. لا يرجون احد الا ربه. احسن ظن بالله، ثق ان ربنا هيعطيك، ثق ان ربنا هيجيب دعوتك. ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه، ما تدعيش وانت متردد هو ممكن يجيب ولا لا، ادعو وانت موقن انه هيجيب. الدعاء نافع والله يستجيب. ثق ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرك، ثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيتوب عليك وهيغفر لك وهيبارك لك وهيرقيك، ثق ان ربنا هيرحمك. انك تثق وانك تحسن الظن في الله، هذا من درجات الايمان، انك ترجو ما عند الله، وانك انت تتخيل ان ربنا يخذلك، دي من الكبائر. انك تتخيل ان ربنا لن يرحمك، دي من الكبائر. اياك ان تسيء الظن في الله. الله رحمته سبقت غضبه، كتب عند عرش، كتب على عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. يعني إذا غضب رحم، يعني إذا غضب سبحانه وتعالى لا يعالجك بالعقاب، إنما حليم يحلم عليك. لما مقت الناس عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب رحمهم، فأنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي بعد المقت متوقع أن الله مقتهم عربهم وعجمهم أنه أنزل عليهم عقابه ورزه وعذابه، لكن تفاجأ أنه إيه؟ أنه لما مقت العالم، لما مقتهم، لما كفروا به سبحانه وتعالى رحمهم. عشان كده علي بن أبي طالب كان يقول لا يرجون أحد إلا ربه. اوعى ترجو ما عند الناس، ارجو ما عند الله. ثق في كرمه، ثق في عطائه، ثق في رزقه، ثق في توبته، ثق في مغفرته، ثق في رحمته، ثق في واسع فضله. قول له أقول يا ربنا يهديني يا عم، هو ثق في أنه سيعطيك، أيقن في هذا. أرجو ما عند الله بكل قوة، خلي قلبك متوجه إلى الله أنه يعطيك، أنه لن يضيق عليك، أنه لن يتركك. ما عنديش أسباب، ما عنديش أي أسباب، لكن عندي ربنا. قال لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. قال له ما تخافش إلا من حاجة واحدة بس، إنك عصيته. أنت ما تكون معاك دولارات ولا استرليني ولا فلوس ولا عمارات ولا عقارات بتبقى مطمئن. ليه؟ مطمئن لحسابي، مطمئن لفلوسي، مطمئن للي معايا، مطمئن لعلاقاتي، مطمئن بما عندي. أنا بقول لك اطمئن بما عند الله. شوفوا في قول الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين نجاهم الظن في الله، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، تاب الله على النبي وعلى المهاجرين وعلى الأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يعني الله سبحانه وتعالى عاد عليهم بالرحمات وراء الرحمات والبركات والدرجات العلى، ورفعهم درجات فوق ما كانوا. تواب سبحانه وتعالى، في ناس درجات، عارف تلك الرسل اللي فضلنا بعضهم، ربنا سبحانه وتعالى رفع بعضهم فوق بعض ايه، درجات، في واحد درجة وفي واحد درجة أعلى، درجة درجة. كان الراجل عامل كتاب مدارج يقول لك ايه، احنا عايزين نطلع من درجة لدرجة، عايزين نقرب درجة، عايزين ندخل في دايرة أعلى، دايرة أقرب. تاب الله على النبي، أنزل على النبي رحماته وبركاته وعلومه وفتوحات لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج واستجاب أمر الله في غزوة تبوك. وتاب الله على المهاجرين والأنصار، في ناس بقى إيه، في ناس اتأخرت. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا عن التوبة. متى خلفوا عن التوبة؟ لما تخلفوا عن أمر الله. لكن إمتى، إمتى فتح عليهم فتوحات عظيمة؟ قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض واسعة، جت عنده ودائت، الرزق واسع، جي عنده قفل، الخير كتير للناس كلها، جي عنده وخلص، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بما وسعت، وضاقت عليهم أنفسهم، ما عادش طايق نفسه. قال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لما أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ده حسن ظن في الله. لما قال له أروح لمين، إلى من ألتجئ، ما أنت مالكش حل إلا ربنا، يعني مش هتعرف تفر إلا إلى الله، مش هتعرف تبعد إلا إلى الله، أعوذ بك منك، أنا ما عنديش حد ألجأ له ولا أستعيذ بيه ولا أروح له إلا أنت. ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى تاب عليهم ليتوب إمتى؟ لما أحسنوا الظن في الله، لما أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ويونس عليه السلام، لما ظن أن لن نقدر عليه، لما قال أنا ربنا مش هلاقي عليه أبدا، أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. واحد أخذ الحوت ونزل في بطن الحوت وغاص في أعماق البحار، ظلمات بعضها فوق بعض، مفيش أي حاجة تقدر تطلعه، لكنه أحسن الظن في ربنا مش هيضيعني، ربنا مش هيضيع علي، ربنا مش هيخذلني. قال فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، لما أحسن الظن بربه نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما صار يقول هذا دعاء تفريج الكروبات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إمتى؟ لما بيكون عندك ظن، ظن أن ربنا ينجيك، ظن أن ربنا هيرفعك، ظن أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك، ظن أن ربنا هينصرك، ظن أن ربنا هيطلعك من المأزق اللي أنت فيه، ظن أن ربنا هيرزقك. ارجو ما عند الله، اطمع فيما عند الله، الله رحمته واسعة كبيرة كثيرة، مغفرته كثيرة، عارف إذا ما غضبوا هم يغفرون، بيقول لك اتعلم لما تغضب تغفر، اتعلمها ازاي دي؟ مش عارف اتعلمها الا اذا ربنا قالها. يعني لولا ان الله قالها مش هتيجي في دماغك اصلا. اذا ما غضبوا يعاقبون، اذا ما غضبوا يصبرون. لكن هو سبحانه وتعالى يغضب فيغفر، يغضب ويرحم. سبحانه وتعالى رحمته واسعة ومغفرته واسعة وتوبته واسعة وسننه واضحة. يعني الدنيا طول ما انت فيها في أمل. عارف يتقفل امتى؟ لو واحد مات على كفر. لكن طول ما لسه في نفس لسه في أمل. قل كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة قول بس، قول بس حاجة. طول ما في نفس يبقى في أمل. والشيطان ييأسك يقنطك من رحمة الله، وينادي الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما عملت، مهما كانت الذنوب، مهما كنت بعيد، مهما فرطت، مهما تركت، مهما فعلت كل الكبائر، ربنا بيقول لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط من الله، لا تيأس من رحمته، ولا تيأس من نفسك أن الله يغيرها. أنت ما تعرفش تغيرها، لكن أنت تعرف تتعرض لتغيير الله، تعرف تغير، تأخذ الخطوة الأولى. والظن في الله يجعلك تؤمن وتطمع وترجو ما عند الله وتطمع في لقائه. وهذا من أكبر الأسباب المعينة على الطاعة. يعني لو أنا عايز أقول مبدأ الدين على إيه؟ على الإيمان باليوم الآخر. مبدأ الدين على اليوم الآخر، إنك بترجو اليوم الآخر، بترجو رؤية الله، بترجو لقاء الله. أنت تصدق إن في يوم آخر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. احنا دايما نيجي نتكلم على التغيير يقول ايه؟ يقولوا في الدعوة مهم قوي انك انت تبدأ به الجنة والنار. ونستدل بحديث أم من عائشة بدأت بآيات الجنة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بآيات الجنة والنار. ولو بدأ بلا تشرب الخمر لقالوا نتركه أبدا، ولو بدأ بلا تقربوا الزنا لقالوا نتركه أبدا. ونزلت أول ما نزلت آيات فيها ذكر الجنة والنار، اقتربت الساعة وانشق القمر. وبنستدل بحديث عشان تدقيق القلوب. لا يا جماعة، في معنى أعمق من دقيق القلوب. إن مبنى الدين أصلا قائم على الجنة والنار. مبنى الدين قائم أصلا على الدار الأخيرة. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في الدار الأخيرة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان القضية الرئيسية التي ينبغي أن ترسخ عند الناس هي قضية الدار الأخيرة، قضية رجاء فيما عند الله. إن الناس تبقى عندها دماغها مبنية على الدار الأخيرة، التصورات كلها مبنية على الآخرة، إن دماغه كلها مبنية على الآخرة، إن تضحياته ومنطلقاته مبنية على الآخرة، إن إيمانه ومؤمن بالله واليوم الآخر. وكذا وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن هذا شيخ الإسلام تيمية يقول لك وهذا عليه مدار الدين. يقول مدار الإيمان، أركان الإيمان الستة على ثلاثة: الإيمان بالله والرسالة واليوم الآخر. ومدارهم على اثنين: الإيمان بالله واليوم الآخر. دي قضية أصيلة، بل هي القضية الأصل في الدين. إن الدين الحساب، الجزاء، أنك تدين لله تطيع انك تخضع، وهذا مبني على انك مصدق اليوم الاخر في حساب في جزاء. والله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. شوفوا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، كان صعب قوي على اليهود ان هم يسمعوا حد من الدين غيرهم. ناس عاشت عمرها كلها احنا الشيوخ، احنا الدين، لما حد يجي يتكلم يسمعنا احنا، احنا اللي نقوله الباقي يسمع، واسمع غير مسمع. بيقولوا النبي اصلا كده، احنا نقول انت تسمع، احنا اللي بنتكلم بالدين بقالنا مئات السنين من قبل التاريخ، من قبل عيسى عليه السلام بمئات السنين كان موسى عليه السلام. فبقولوا احنا بنتكلم في الدين من قبل التاريخ، احنا اللي من قبل ما التاريخ يتكتب احنا اللي كنا احنا اصحاب الدين. جاي انت النهارده تقول لنا قال الله قال رسول وانت رسول؟ لا مش صدقين. والاحسن واحد منهم كان يقول ايه؟ يقول لك بص محمد ده رجل صالح. اليهود في المدينه يقولوا ايه؟ محمد رجل صالح. يقولوا العرب اسمعوه اتبعوه رجل دين. ثم هم لا يتبعون. فقال الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. قال لهم وأنتم بتقولوا الناس روحوا اسمعوا الدروس وانتم تحضروش، قوموا اسمعوا كلام الشيوخ وانتم بتصلوش. ثم قال استعينوا بالصبر والصلاة. قال لهم معلش هي تقيل على قلبكم بس استعينوا بالصبر اصبروا وصلوا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صعب انك انت تغير منطلقاتك الدينية، صعب انك انت تغير مصادر توجيهك. قال له اصبر وصلي وبعدين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال له محتاجة منك خشوع. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال له الذي أيقن أنه سيلاقي الله وأن الله سيحاسبه وأن الله سيرحمه وأن الله سيغفر له سيفعل ما يأمره الله به. الذين إيه؟ يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. يبقى الرجاء فيما عند الله، الرجاء في لقاء الله، الرجاء في مغفرة الله وفي رحمة الله. مش بس إن أنا حاسس، ده هيدفعك إلى إنك أنت تتخطى كثير من العقبات الصعبة. الجزء الأول أنت محتاج إنك أنت تبقى عندك رجاء في الله سبحانه وتعالى أنه لن يقدر عليك، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنه وحده يعلم حالك ويرحم ضعفك وعجزك ويرحم إنك أنت ما بتعرفش وما بتفهمش وعزمتك ضعيفة وجاهل وإرادتك منفسخة. قالوا بما عرف الله عرف بفسخ العزائم، وإنك أنت ما بص بتوعد وبتخلف 500,000 مرة. يعلم ذلك وأنت ترجوه. ثم الجزء الثاني إنك أنت أن الرجاء ليس معناه إنك أنت تبقى بطال، إنما هذا الرجاء الذي رجوته في ربك سيدفعك إلى إنك أنت تعمل إيه؟ إنك تخشع. استعينوا بالصبر والصلاة، انك تلجأ تصلي له تقول له يا رب انا تعبان، يا رب صبرني انا مش قادر، يا رب انا محتاجك، انك تلجأ الى الله. والقصة الثانية اللي كان فيها تخطي رهيب لعقبات النفس، وما استطاع هؤلاء ان يتخطوا هذه العقبات الصعبة ولا يبذلوا هذا الجهد الجهيد إلا بحسن ظن في الله، إلا برجاء لقاء الله، إلا برجاء ما عند الله. لا يرجون احد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه. لما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، جيش بيقاتل واعداد كتير، وفجاه لقوا نهر الدنيا موجود، وفجاه القائد بيقول لهم محدش يتبعني الا اذا كان هياخد من هذا النهر على قد غرف الا من اغترف غرفه بيده. اما سيبها غرفتين ثلاث، غرفتين ثلاث، كوبايتين، مش هيحصل حاجه يعني. طب غرف لنا انت، كل واحد ياخد بنفسه، وكل واحد ياخد على قد ايده. جيش عطشان صحرا هيقاتل، وتفاجئ ان الامر جاء ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا، قال لهم ان الاصل ما حدش هنعدي على النهر واحنا عطشانين ومش هنشرب، ليه النهر هيخلص؟ هتفرق معاك ايه؟ هنخسر ايه؟ هو يعلم انه لن يتبعه او لن يصمد على حر القتال وشده القتال الا اناس تخطوا انفسهم وتخطوا شهواتهم، تخطى شهوته، تخطى نفسه، تخطى احتياجاته. قال فمن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. مين اللي ثبت؟ عدد قليل. قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم كم من فئه قليله غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اللي ثبت الذي يرجو ما عند الله، اللي قدر يصمد، اللي قدر يكمل، صاحب الرجاء، صاحب الطمع، والطمع يسبقه حب. لذلك محتاجين واحنا مقبلين على شهر شعبان يبقى عندنا يقين ان ربنا يغفر لنا، يبقى عندنا يقين ان ربنا هيرقينا، يبقى عندنا يقين ان ربنا هيرحمنا، يبقى عندنا يقين ان ربنا هيفتح لنا ابوابه، عندنا يقين ان ربنا هيرزقنا ويوسع لنا في ارزاقنا، عندنا يقين ان ربنا حي لا يموت لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، لا تاخذه سنه ولا نوم، عندنا يقين ان ربنا ينصرنا، عندنا يقين ان ربنا يستجيب دعوتنا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عندنا يقين أن ربنا سبحانه وتعالى خلنا الكنة، وده هيدفعنا إلى أن احنا نشتغل، ينفعنا أن احنا نعمل، يدفعنا أن احنا نطيع الأمر، يدفعنا أن احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبنا عمرانة برجاء فيما عند الله. قال لك ربنا مش هيغفر لك. قال مر رجل على صاحبه فقال يا عبد الله اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد يعد على صاحبه وصاحبه قائم على معصية، فقال يا عبد الله اتق الله، وصله كده قال إليك عني، عم خليك في حالك. فجاء في اليوم الثاني فقال يا عبد الله اتق الله، فقال إليك عني. فجاء في اليوم الثالث فقال يا عبد الله اتق الله، فقال بعثت علي رقيبة. لم تحد مسلطك علي، انت مالك يا عم؟ بيعمل واحد بيعمل منكر وصاحبه معد عليه في اليوم في الثاني في الثالث، وكل مرة يقول له ايه اتق الله. فالثاني اشتد عليه لما انكر عليه. ربنا قال قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال له إن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر محتاج صبر، إن الناس مؤذية. فالرجل لما هو أذاه ورد عليه رد سيء وقال بعثت علي رقيبة، قال والله لا يغفر الله لك. قال له والله تصدق ربنا ما يغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الله من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. أنه ليس لأحد أن يقنط الناس من الله مهما كان الناس بعيدة، مهما كان الناس بتكتكب كبائر، ليس لك من الأمر شيء. أو يعذبهم ويتوب عليهم، عليك البلاغ. إنما أهل الإيمان يفتحون أبواب الخير للناس، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إنك لا تقنط الناس من رحمة الله، بل افتح للناس أبواب الرحمة، وعلم الناس كيف يرجعون إلى الله، وعلم الناس كيف يتوبون إلى الله. وأنت أنت ثق في نفسك وثق في ربك، ثق أن ربنا يقبلك على اللي احنا فيه ده، هو أعلم بحالنا، أعلم بمعاصينا، أعلم بضعفنا وعجزنا وجهلنا، أعلم بنكوثنا وتأخرنا عن الطاعة. لكنه إله عظيم، إله كريم، إله رحيم. الرحمة إليه أقرب من الغضب، فلما لا ترجو؟ مغبون اللي يموت في الدنيا ولم يرجو الله ولم يطمع فيما عند الله. وده مش معناه ان هو يتجرأ على معصيته، لانه اذا عذب فانه يعذب عذاب لا يعذبه احد، واذا اوثق فانه يوثق وثاق لا يوثقه احد، واذا ضيق فانه لن ينفعك احد. لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء او ينفعوك بشيء هو مانعك اياه، والله لا ما استطاع. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هناك كاشفات ضره؟ حد لو اجتمع الإنس والجن على أنه يمنع ضر أراد الله أن يصيبك لأصابك، أو أرادني برحمة، هل هناك ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل. احنا عايزين نستعد بقلوبنا، عايزين نفكر كده كيف نرجو الله، كيف نحقق الإيمان باليوم الآخر. مش بتسمع اليوم الآخر عشان تلاقي قلبك. القرآن فيه صور كثيرة عن اليوم الآخر، فيه 63 صورة متسمية باسم اليوم الآخر. اسم الصورة كده المفصل من القرآن نزل في وقت أكتر من المدني، يعني نص البعثة كان بتكلم عنه بالآخر في تفاصيل واضحة. احنا محتاجين نتكلم على اليوم الآخر، محتاجين نعيش اليوم الآخر، محتاجين نفكر نفسنا باليوم الآخر، محتاجين نؤمن باليوم الآخر، محتاجين نذكر نفسنا ليل نهار بالحساب والجزاء ولقاء الله، محتاجين دايما نتكلم في الجنة والنار. ليه؟ لأن هو ده حقيقة من أكبر قيم الدين، ده عليه مدار الدين، عليه مدار اختياراتك كلها. وإلا فقل لي بالله عليك لماذا أضحي؟ ما فيش يوم آخر، ما فيش ثواب، ما فيش عقاب، ما فيش حساب، أصبر ليه؟ وأترك شهوتي ليه؟ وما فجرش ليه؟ ما عملش أنا عايزه ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي تخليك تمتنع إن في آخرة، إن أنت بتمتنع هنا عشان تحول وسيط هناك، إن أنت تعمل حسنة هنا عشان تاخدها هناك، لأن أنت تعمل حسنة هنا ترجو أن هي تكون هناك. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني يا رب اللي خدته هنا حسنة توصل هناك حسنة، ما توصل ما توصل راحت في رياض الدنيا، راحت في حب ظهور، راحت في حب استعلاء، راحت في رياء، راحت في النفاق، راحت في معصية راجحة تضيع تحبط الحسنة. عايز يا رب الحسنة ديت تنجيني هناك. وشجاع الحديث في وشجاع الآية ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وشجاع الحديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف ربنا أتينا في على جبل الصفا ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كثير معاني أتينا في يقول لك العلم النافع، العمل الصالح، الزوجة الطيبة، أقوال كثيرة في هذا. ملخص الكلام، عايزين نرجو ما عند الله، عايزين نطمع ما عند الله، عايزين نحسن الظن في الله، عايزين نظن أنه لن يقدر علينا، عايزين نظن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، عايزين نظن أننا نلقى الله، عايزين نوقن بلقاء الله، عايزين نوقن بما عند الله، عايزين يكون عندنا يقين أن ما يعطينا الله أفضل مما يعطينا الناس. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ما بقي لك في الحلال أعظم، ما بقي لك في العلاقات أفضل إذا كانت في طاعة الله. هتقول لي أصلا لو اشتغلت على الدين هخسر شوية، إيش نخسر؟ هتخسر يعني فلوس؟ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. مؤمنين بإيه؟ مؤمنين بالله واليوم الآخر. إذا كنت مؤمن إن في يوم آخر، إذا كنت مؤمن بالله وبعظمته وبكرمه وبعطائه وبأن عنده خزائن السماوات والأرض وأنه يعطي الجميع وأنه يرزق الجميع، هذا بالنسبة لك سهل أوي. هتقول أنا نفسي بس أرضى، نفسي هو يرضى، نفسي بس أدخل في زمرة المتعاملين. ما قال أبي يا رسول الله أسماني الله لك؟ نعم صلى الله عليه وسلم ربنا أمرني أن أنا أقرأ عليك سورة البينة، قال له أنا وربنا ذكرني ليك ولا لك أي واحد من الصحابة كده يعني أي حد من صحابك؟ قال سماك الله فبكى، قال له أنا ربنا قال لك باسمي كده أبي، ربنا أعلمني يعني ربنا يبعث لي رسول صلى الله عليه وسلم خير ومشى على الأرض عشان يقرأ علي سورة البينة، أنا بكى من مكانته اللي عند ربه، مكان من القرب. وانت بتدعي ما تدعيش وانت غافل، ما تدعيش وانت يائس، تدعيش تقول ايه انا دعيت وخلاص، ادعي انت ممكن وانت بترجو، ارجو وانت طمعان، طمعان في ساعة رحمة الله، ربنا طمعان. بص يا رب انا ما عندي، عارف لما تخش عند يعني عايز اقول لك ايه، اقرب حد ليك مين في الدنيا كنت عارف انه غني قوي، ودخل عند ابوك مثلا وانت عارف ان ابوك من اغنياء وبقالك فتره بقى ايه ما روحتلوش، وبعدين بيقول له بابا معلش انا ايه انا عايز كذا وكذا، بيقول لك انت بتستهبل يا بابا طبعا يعني ما تطلعش غلط، مفهمين بقى؟ يقول لك والله خد هذا، هذه رحمة عبد بعبد، هذا طمع عبد في عبد، فكيف بالطمع فيما عند الله؟ اطمع، هات آخرك في الطمع، ارجو هات آخرك في الرجاء، اسأل وهات آخرك في السؤال. قال الله يعطي، قال يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، قال له كل واحد يدعى ياخد. فعمر قال له رسول الله على كده بقى نكثر، قال له اكثر الله اكثر، خزائنه ملأة، يمين الله سحاء، يمين الله سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. تفكر ان العبد يخلص؟ الله خير الرازقين، كل ما عند الله خير من الله من التجارة، والله خير الرازقين، لان العبد بيخلص. لكن اللي بيرزقك في غير الله العبد بيطمع فيه بيخلص، فارزقوهم منه واكسوهم وقول له قولا معروفا، فارزقوهم فيه وقول لهم قولا معروفا هيخلص. انا اقول لك انا اديله وادي الولا يتم هو بعد كده لما ياخد يتنطط عليا، يطمع عند الراجل، يطمع فيما عند الايتام، ويطمع في ميراث اخواته، ويطمع في حق الجيران، ويطمع في حق الناس، ويطمع في حقوق العباد، لكن الله سبحانه وتعالى لو أنفق على جميع الخلق، بل هو ينفق على جميع الخلق ويرزق جميع الخلق ويرزق العباد بما ينفعهم، ورزقه لا ينتهي، يخلق الأرزاق. إحنا ما فيش رزق ليك أصلا، يخلقك ويخلق لك رزق ويوسع لك في الرزق. خزائنه ملأ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ارجو، اطمع، اتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ان انت عندك حسن ظن. نعم، صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا معنى مهم في الشرع، ولما يجي يكلمه يقول لك ايه، والعبودية قائمة على الحب والخوف والرجاء. انا عايزك بقى في الرجاء دي، عايزك تركز فيها شوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. قال له ربنا بيقول أنت هتظن أن ربنا يغفر لك هيغفر لك، هتظن ربنا يكرمك هيكرمك، هتظن ربنا يعطيك هيعطيك، هتظن ربنا يخذلك هتخذل. تحب يقولوا وإن كان أثر ضعيف أن هناك ملك موكل بالإيه؟ بالمنطق. يعني لما واحد يقول إيه؟ أي بص أنا هسقط. تمام، خليك زي ما أنت كده، هتسقط إن شاء الله. كما ترى، ده ظنك، ده حظ. قال بل هي قمة تفور على شيخ كبير. قال إذن هي، قال هي كذلك. ومن لو أصلا راح يزور الشامر، لما راح يزور الرجل، فقال لا بأس تهور إن شاء الله. لطهوره حمى تفور على شيخ، قال له ده انا ميت والحمى من هي كذلك، ايش ده ظنك؟ قال وانا معه اذا ذكرني، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، من ظن بالله انه سينجيه سينجيه، ظن ان لن نقدر عليه فلم يضيق عليه، ظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه فتاب عليه. ظن في ربك الخير لا يرجون أحد إلا ربه. قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. قال وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فواحد قاعد مع نفسه كده يذكر، ففاضت عيناه. فاضت عيناه منين؟ من الحب، من الشوق، من الخوف، من الرجاء. فاضت عيناه من التقصير في حق الله. هذا يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. قال وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني. ولو جه قدام الناس وقال اتكلم عن ربنا، ربنا يذكره في ملأ خير مني. قال وما تقرب إلي عبدي، وإذا تقرب إلي عبدي إلي شبرا تقربت إليه زراعا، وإذا تقرب إلي زراعا تقربت إليه بانا، ومن أتاني يمشي أتيته خلولا. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الظن، ثم الذكر، ثم التقرب. لما ظن أكثر من الذكر، لما أحسن الظن في ربه أكثر من ذكر ربه، ولما أكثر من ذكر ربه انطلق متقربا إلى ربه، وقربه الله سبحانه وتعالى بظنه ثم بذكره ثم بتقربه. فإحنا عايزين وإحنا داخلين كده على رمضان عايزين نرجو الله، عايزين نرجو أن الله سيغفرنا، نرجو أن الله سيرحمنا، نرجو أن الله سيهدينا، نرجو أن الله سيقربنا، نرجو أن الله سيتوب علينا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.